بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ ذكرتم أن القول بأن الواجب الموسع مستحيل ليس هو قول أكثر الحنفية، ثم ذكرت أن قول أكثر الحنفية أن الواجب يكون وقته آخر زمن العبادة، أي أنه ليس بموسع، أي من حيث الوجوب، من حيث الوجوب مغير من حيث تعلق الوجوب، وأما من حيث كونه وقتا موسعا فأكثر حنفية على القول بالتوسع، وأما من حيث تعلق الوجوب فيجعلونه مضيقا. يقول أيهما أعظم أجرا، فعل المأمور أو ترك المحظور؟ كلاهما يجر عليه الإنسان، يتفاوت، في بعض الأوقات قد يكون فعل المأمور أعظم لكوني أشد مشقة عليه، في بعض الأوقات قد يكون ترك المحظور أعظم أجرا لتوفر دواعي هذا المحظور، على حسبه. يقول قول الفقهاء رجح هذا القول فلان أو اختاره فلان أو صحاه فلان، ما الفرق بين هذه العبارات؟ كلها بمعنى أنه اختار هذا القول. يقول ذكر المؤلف صاحب الروضة أن الواجب قسمان، وزاد الشارح الشنقيطي قسما ثالثا. هي هذه التقسيمات واضحة، يعني كل تقسيم باعتبار الوقت مضيق وموسع، وباعتبار نعم التعيين قد يكون معينا وقد يكون مبهما إلى آخره. أخذنا في الدرس السابق تقسيم الواجب باعتبار ذاته إلى قسمين، ما هما؟ معين ومبهم. ما المقصود بالمعين؟ ما لا يقوم غيره مقام. والمبهم نعم، وما قام غيره مقامه سواء كان في أقسام مقصورة أو في غير أقسام. والأمثلة معروفة. ما تعريف الوقت الموسع أو الذي يقولون العبادة الموسعة؟ نعم، ما وسع وقته أكثر من فعل. والمضيق ما لا يسع وقته أكثر من فعل. والوقت ما تعريفه؟ نعم، هو الزمن الذي قدر الشارع للعبادة. من الذي قال الواجب الموسع ينافي الوجوب؟ إلى قول الحنفيين، بعض الحنفيين. آخر مسألة أخذناها بالأمس وهو أن الوجوب متى يتعلق بالذمة؟ بدخول الوقت أو بضيق الوقت؟ الجمهور على أنه يتعلق بالذمة بدخول الوقت، فيصبح واجبا على الإنسان أن يصلي إذا دخل الوقت، ولكنه واجب وموسع، خلافا لقول الحنفية أنه متى يتعلق الوجوب عندهم؟ في آخر وقت العبادة، إذا ضاق الوقت عليها ولم يسع إلا وقتها إلا فعلها، وهذا قول باطل. فعندهم إذا فعلت العبادة قبل ضيق الوقت، منهم من قال تقع نافلة يسقط بها الفرض، ومنهم من قال موقوف لا يقال نافلة والفرض حتى يتبين، فإن أدرك الوقت إن أدرك آخر الوقت فهي فريضة، وإن لم يدركه وقعت نافلة، وهذا كلام باطل. لذلك سنقرأ اليوم إلزاما لهم يبين بطلانه. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على من على أن من أدى الصلاة في أول وقتها بأنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نية الفرض، يعني يحاج هؤلاء الحنفية المتأخرين الذين قالوا بأنها تقع نافلة في أول الوقت، بأنه قد نقل الإجماع على أن المصلي يلزمه أن ينوي الفرض حتى وإن كان في أول الوقت، يلزمه أن ينوي الفرض، وأيضا يثاب ثواب الفرض وليس ثواب نافلة. هذا مما يبين بطلان قولهم أن الوجوب إنما يكون متأخرا، ويقولون التخيير بين أول العبادة ووسط العبادة وآخر العبادة يبين أن فعلها في أول العبادة ليس واجبة، أو أنها ليست واجبة في أول الوقت في وسط الوقت، وهذا مما يرد عليهم، لأنه قد نقل إجماع العلماء على أن من أدى الصلاة في أول وقتها فإنه يثاب ثواب الفريضة، وأيضا تلزمه أن ينوي الفريضة، إذا صلى الظهر في أول وقتها يلزمه أن ينوي أنها فريضة الوقت، يلزمه أن ينوي أنها فريضة الوقت. فهؤلاء الحنفية الذين قالوا هذا القول محجوجون بالإجماع قبلهم. قال: وقد أجمع العلماء على أن من أدى الصلاة في أول وقتها بأنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نية الفرض. محل الاستدلال لزوم نية الفرض مع جواز التأخير، يعني الوقت واسع يجوز أن تكون العبادة في أوله في وسط في آخر، ومع ذلك يلزم أن ينوي الفرض في البداية، إذا صلى الصلاة في أول وقتها لزمه أن ينويها فرضا، لا يجوز له أن ينويها تطوعا. قال: فدل ذلك على بطلان قول من قال إنها لو وجبت في أول الوقت لما جاز ترك أدائها إلى وسط الوقت أو آخره. ذا قول الحنفية الذين يقولون الوجوب إنما يتعلق في آخر الوقت، وقالوا لو كانت واجبة في أول الوقت أو في وسطه لما جاز تأخيرها، وهذا باطل، لأننا نقول هي واجبة في جميع، يعني هي واجبة في وقت مبهم من هذه الأوقات، في أي وقت أداها سقط عنه الوجوب. فدل ذلك على بطلان قول من قال إنها لو وجبت في أول الوقت لما جاز ترك أدائها إلى وسط الوقت أو آخره، وتبين أنها غير واجبة في أول الوقت، يعني هذا ما زال من تتمة كلامهم، من تتمة كلام القائل بأنها لا تجب في أول الوقت، وتبين أنها غير واجبة في أول الوقت، لأن التخيير في تركها في ذلك الوقت إلى ما بعده ينافي الوجوب، وهذا غير صحيح، لا ينافي الوجوب، لأنه لم يخيره بين الفعل والترك من أصله، إنما خيره بين الفعل في هذا الوقت أو في هذا الوقت، ولم يخيره بين الفعل الصلاة وترك الصلاة من أصلها. قال: لأن التخيير في تركها في ذلك الوقت إلى ما بعده ينافي الوجوب، ولا شك أن ذلك كله باطل كما بينا. هذا كله باطل، لأنه التخيير ليس بين الفعل والترك من أصله، إنما ألزمه بالصلاة وخيره بين الوقت أو أول أو وسط أو آخر الوقت، كلها ما فعله فيها أجزاءهم. فهذا لا ينافي الوجوب كما هو مذهب الحنفية. وينبه على أن الصلاة، يعني المسألة نحن نقول يجوز في أول وقت في وسط في آخره، هذا إذا لم تفته الجماعة، وإلا فالجماعة واجبة. لو كان أناس في مسجد حان وقت صلاة الظهر وكلهم عندهم رغبة إلى أن يستمعوا درسا أو محاضرة، أخروا إلى نصف الوقت، ما صلوا إلا الساعة الثامنة أو الثامنة ونصف أو نعم بعد الظهر، هل صلاتهم صحيحة أو ارتكبوا إثما في ذلك. نعم صحيح، وهو في الوقت، وأيضا الجماعة موجودة، لم يتخلفوا عن الجماعة. وكما هو الحاصل عندنا في بعض الأيام عندما نتأخر في صلاة العشاء إلى أوقات متأخرة بعد دخول الوقت، فما تفوت الجماعة، ما تفوت الجماعة في ذلك. بقي أيضا مما ينبه عليه على مسألة، وهي هل يجوز له التأخير في يؤخر الصلاة عن أول وقتها إلى آخره من غير نية الفعل؟ نعم، من عنده جواب؟ مثلا أخر الصلاة من أول وقتها ولم يصلي، هل له التأخير مطلقا أو اشترط أن ينوي فعلها في وسط الوقت أو في آخره؟ من الإعذار أوضح، يعني له أن يأخرها وهو غير عازم على فعلها. نعم أخوان، هذه مسألة ذكرها بعض أهل العلم، وهي الواجب الموسع إذا أخره إلى آخر وقت، هل يشترط فيه عند أن أخر، هل يشترط أن يكون عازما على الفعل، أو أنه يجوز له أن ماذا، أن يأخر بدون وإن كان عازما على الترك مثلا؟ فهذا الجمهور على أنه لا يجوز له التأخير إلا بشرط العزم على الفعل، العزم على الفعل. لأنه إذا أخر بدون عزم على الفعل معناه أنه ينوي ترك هذا الواجب فهو آثم، لأنه إذا لم يعزم على الفعل فمعناه أنه عازم على الترك، وهذا لا يجوز. وذهب الحنفية وبعض الحنابلة وبعض الشافعية إلى عدم الاشتراط، الحنفية وبعض الحنابلة وبعض الشافعية إلى عدم الاشتراط، فقالوا له أن يؤخر الصلاة إلى وسط الوقت أو آخر الوقت وإن كان غير عازم على فعلها، وإن كان غير عازم على فعلها. وقالوا كما أنه لو كان غافلا أو ناسيا ولم يذكر إلا في ذلك الوقت لا إثم عليه، لو كان هناك إنسان غافل عن النية عن الصلاة أو ناسي ما ذكر إلا في أواخر الوقت أو في وسط الوقت، فمعلوم أن النية متى جاءت في ذلك الوقت فقط، معناه أنه لم يكن عازما في التأخير، لم يكن عازما على الفعل، لم يكن عازما على الفعل عند أن أخرها إلى ذلك الوقت. وأجاب الجمهور بأن المسألة مفروضة في حق الذاكر، وأما الغافل أو الناسي، الغافل أو الناسي حكمه آخر لحديث من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها. قالوا المسألة مفروضة في حق إنسان ذاكر، فهو إن لم يكن عازما على الفعل فهو عازم على الترك، واحدة من اثنتين في حق الذاكر، ليس هناك إلا واحدة من اثنتين، إما أن يؤخر وهو عازم على الفعل أو يؤخر وهو عازم على الترك أو غير عازم على الفعل متهاون. فالصحيح هو قول الجمهور أنه لا يؤخر العبادة إلا بشرط أن يعزم على فعلها، ولا يجوز له أن يعزم على الترك لأن هذه نية سيئة ويأثم عليها. فإن أخر وهو عازم على الترك ثم صلى، قال ما سأصلي، يعني إن جاء نشاط أصلي في آخر الوقت وإلا، ثم بعد ذلك صلى بعد ذلك، يأثم على نيته، يأثم على النية. وأما بالنسبة للصلاة فقد برئت الذمة بالصلاة، إذا حصلت الصلاة في الوقت برئت الذمة، ويأثم على النية. إذن الخلاصة مما ذكرناه أن من أخر الصلاة وهو أن من أخر الصلاة عن أول وقتها ماذا يشترط فيه؟ أن يكون عازما على أدائها. طيب، بقي الذين قالوا لا يشترط ذلك، احتجوا بالناس والغافل، ما هو الجواب عنها؟ أن المسألة مفروضة في حق الذاكر، وأما الناس والنائم والغافل له حكم خاص، من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكر. طيب، فالصحيح أنه يأثم إذا لم يكن عازما على الصلاة، إذا أخرها وغير عازم على فعلها أو عازم على الترك. طيب، الإيراد الذي ذكروه هو الصورة التي ذكرت، وهي إذا رجع فصلى بعد أن عزم على الترك. نعم، أما الصلاة فبرع الذمة منها، وأما النية مسبقة وهو أنه نوى أنه لا يصلي أو عزم على أنه لا يصلي إلا إذا وجد وقتا، فهذا يأثم على هذه النية، لأنه لا يجوز له هذه النية. هذه النية محرمة على الإنسان، أن يكون عازما على ترك الصلاة أو يكون معلقا ذلك بالنشاط، هذا الأمر ليس إليه. ما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يقول أخ، كيف يقال، كيف ينقل الإجماع وقد خالف الحنفية، يعني قول الشنقيطي وقد إجمع العلماء على أن من أدى الصلاة في أول وقتها. نقل الإجماع أيضا ابن قدامة في الروضة، والظاهر أن الحنفية الذين خالفوا متأخرون، لعلهم من المتأخرين سيكونوا محجوجين بإجماع من قبلهم. والله أعلم، كأنه هكذا، أو يكونون قعدوا هذه القاعدة وغفلوا عن قولهم هذا، فلعلهم هم أنفسهم يرون أن النية لازمة على الإنسان ينوي الفرض، إنما الأعمال بالنية، وغفلوا عند هذه القاعدة فألزموهم بقولهم السابق. يحتمل هذا وهذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى، طيب، المسألة التي انتهينا منها، انظر شرح الكوكب المنير، وهو ترك الواجب الموسع، ترك الواجب الموسع مع العزم على الفعل. انظر لهذه المسألة، شرح الكوكب المنير الأول 369، الأول صفحة 369 مع الحاشية، إتحاف ذوي البصائر الأول صفحة 410، إتحاف ذوي البصائر الأول صفحة 410، شرح الكوكب المنير لمن؟ ابن النجار الفتوحي الحنبلي. إتحاف ذوي البصائر لمن؟ عبد الكريم النملة الذي هو معاصر له بعض التعليقات في الأصول، شرح الروضة بمجلدات إتحاف ذوي البصائر الأول صفحة 410 وما بعدها. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وينقسم الواجب أيضا باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب على الكفاية. قال فالواجب العيني هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل كالصلاة والزكاة والصوم، لأن كل شخص تلزمه بعينه طاعة الله عز وجل لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الواجب العيني هو ما وجب على كل شخص بعينه، الواجب العيني هو ما وجب على كل شخص بعينه، كالصلوات الخمس واجب على كل مكلف، صوم رمضان واجب على كل مكلف. إذن الواجب العيني هو ما وجب على كل شخص بعينه، فالشارع ينظر إلى الفاعل، هل فعل أو من لم يفعل. قال: وأما الواجب على الكفاية فضابطه أنه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل عن الشرع أو الشارع أو الله عز وجل، خبر عن الله، يريد أن يقام هذا الفعل سواء فعله فلان أو فلان، أوجب صلاة الجنازة سواء صلى عليه فلان أو فلان، وهكذا إنقاذ الغريق كما سيأتي التمثيل، أوجب إنقاذ الغريق سواء أو إنقذه فلان أو فلان، هذا يسمى فرض كفاية. قال: فضابطه أنه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله كدفن الميت وإنقاذ الغريق ونحو ذلك، فإن الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت أو ينقذ الغريق إلا فرق عنده في ذلك بين زيد وعمر، وإنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفن والإنقاذ مثلا. وستأتي مسألة فرض الكفاية في مباحث الأمر إن شاء الله تعالى. إذن فضابط فرض الكفاية هو ما كان الفرض فيه مقصودا به، وما كان الفرض فيه مقصودا به قصد كفاية دون نظر إلى الفاعل، ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد كفاية دون نظر إلى الفاعل. ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد كفاية دون نظر إلى الفاعل، أي من يكفي في هذا الفعل. وما الفرق بين من حيث الإثم بين الواجب العيني والواجب الكفائي؟ متى يأثم الواجب العيني؟ كل شخص يأثم إذا ترك. الواجب الكفائي متى يأثمون؟ إذا لا تركه الناس كلهم، تركوا هذا العمل كلهم فيأثم الناس كلهم، كل الناس يأثمون. ها؟ نعم، بهذا القيد، يعني يأثم من كان عنده قدرة على تغيير ذلك المكان، يعني الموجود الحاضر في ذلك الوقت والقادر على التغيير وترك، أو القادر على الفعل وترك. مثلا كانوا في ماذا، في قرية فمات ميت منهم فترك الصلاة عليه كله مع أنهم يقدرون على الصلاة، فهل يأثم كل مكلف منهم قادر على الصلاة؟ علم بذلك أيضا، بشرط أن يكون عالما به، قد يكون عنده قدرة لكنه لم يعلم بذلك. إذن الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وإذا تركوه كلهم أثم كل من علم وقدر على ذلك. الأخ يسأل: إذا وصى الميت بأن يتولى الدفن فلان وفلان، الذي يظهر ما يتعين عليهم، لكن من باب الأفضلية هنا ليس واجبا عليهم ما يتعين، ظهر عدم التعين بالوصية لأن هذا من فعلهم هم، ليس له أن يجب عليهم ذلك. بقي إذا كانوا أولاده أمرهم بذلك من أجل أن يقيموا السنة، قد يكون من باب طاعة بر الوالدين يلزم من هذا الباب. أما صديق له أو صاحب دفنه هل يتعين عليه؟ الظاهر عدم التعين، لكن الأفضل أنه يعمل بوصية صاحبه. لكن بقي إذا حصل إثم مثلا، هناك من سيقول تولى دفنه لكن ستحصل بدعة، سيحصل معاصي، فقد يقع في الإثم من هذا الباب، أنه فرط في عدم دفنه بنفسه وتولاه من أجل ولم يتولاه، وقعت بدع، وقعت معاصي، فيأثم من هذا الباب لأنه لم يغير ذلك المنكر وتساهل فيه. من هو إذا وصى عن من أجل السنة، من أجل المحافظة على السنة، ينبغي أن توفى به هل يتعين علي؟ إن قيمة السنة سواء مني أو من غيري الظاهر ما يتعين علي لأن هذا فعله ولا يجب عليه ذلك. إذا كان ولده من باب طاعة الوالد يجب، وأما إذا كان ستقع البدع والمعاصي الظاهر أنه يجب عليه حتى لا يحصل تحصل المعصية والبدعة. طيب قال المؤلف، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى فصلا، قال المؤلف يعني ابن قدامة رحمه الله: إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا، يعني إنسان أخر الواجب الموسع فمات في وسط الوقت هل يموت آثما عاصيا أو لا يموت عاصيا؟ هذه المسألة. قال خلاصة ما ذكر المؤلف في هذا الفصل أن المكلف إذا مات في أول الوقت أو وسطه والحال أنه لم يؤدي الصلاة لم يمت عاصيا، لأن الوقت موسع، والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي للصلاة في أي حصة شاءها من حصصه، من حصص الوقت، سواء كانت من أوله أو وسطه أو آخره. وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة فإنه إذا يموت غير عاص، فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه بسبب ظن الموت، نعم، كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ لأن الوقت يضيق في حقه بسبب ظن الموت، يعني إنسان علم، يعني أخبره أنه سيقتل مثلا قصاصا الساعة الثانية بعد الظهر، الثامنة بعد الظهر، هل يجوز له أن يأخر الصلاة؟ يقول أنا سأخرها إلى الثامنة ونصف، الثانية ونصف، لا يجوز له أن يأخرها حتى يضيق عليه الوقت لأنه قد أخبر وغلب على ظنه أن القصاص سيكون الساعة الثانية، فلا يجوز له تأخير صلاة الظهر. في هذا الحالة يأثم إذا أخر الوقت حتى ضاق عليه ولم يستطع الصلاة، عند ذلك يأثم. قال كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ، يعني عينوا له أن التنفيذ سيكون الساعة كذا لأن الوقت يضيق في حقه بسبب ظن الموت، عندما ظن الموت أصبح الوقت في حقه ضيقا فلا يجوز التأخير. قال فلو تخلف الظن، عندنا فلا تخلف، الصواب فلو تخلف الظن وسلم من الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت، يعني إنسان غلب على، يعني أخبره أن القصاص سيكون الساعة الثامنة بعد الظهر فأخر الصلاة فجاء الوقت ولم يقال ولم يحصل القصاص، ثم صلى الصلاة مثلا الساعة الثالثة أو الساعة التاسعة بعد الظهر، يعني قبل العصر، قبل وقت العصر أدى الصلاة، أدى صلاة الظهر في آخر الوقت الآن، هل الصلاة في حقي أداء أو قضاء؟ لأنه أولا قد ضاق الوقت في حقه، أصبح الوقت ضيقا، وبعد ذلك تبين أنه ما حصل القصاص فصلى في وقت متأخر، فهل هي أداء أو قضاء؟ أداء لأن الوقت ما زال باقيا. طيب فلماذا لا يقال قضاء؟ لأنه قد ضاق الوقت في حقه، قد أصبح الوقت في حقه إلى الساعة الثانية. لا بغض النظر عن نيته، لكن من حيث الفعل، من حيث الواقع، يعني غلب على ظنه أنه سيقاس في ذلك الوقت أو سيقاس في ذلك الوقت، فصار الوقت في حقه ضيقا. نعم، أن هذا التضييق إنما هو تبعا لغلبة الظن، وتبين أن الأمر على غير ذلك، وأن الوقت باقي على الوقت الحقيقي، فعلى ذلك تكون أداء. قال فهل تكون صلاته أداء وهو الظاهر، بوقوعها في الوقت. إذن الشنقيطي رحمه الله استظهر أن الصلاة تكون أداء وليست قضاء. قال: وهو الظاهر لوقوعها في الوقت أو تكون قضاء ولو وقعت في آخر الوقت. عندنا فصل الكلام وهو مرتبط بعضه مع بعض، لا حاجة لعلامة الاستفهام هنا. أو تكون قضاء ولو وقعت، الكلام مرتبط، علامة الاستفهام تكون بالأخير. إذن الكلام مرتبط إخواني في الله، فصل الكلام يعني يجعلك ما تفهم العبارة. قال: أو تكون قضاء ولو وقعت في آخر الوقت بناء على أن الوقت ضاق في حقه بسبب ظن الموت، بدليل أنه لو مات في الوقت مع ظن الموت ولم يبادر بالصلاة مات عاصيا، يعني قد ضاق الوقت في حقه، ويدل على ذلك أنه لو أخر مع ظن الموت فمات ولم يصلي مات عاصيا. والجواب على ذلك أن هذا مبني على غلبة الظن، ويكون هذا هو وقته بحسب غلبة الظن، بحسب غلبة الظن، ويعمل بغلبة الظن. لكن تبين بعد ذلك أن وقته واسع كغيره عند أن لم يحصل القصاص. عند أن لم يحصل القصاص تبين أن الوقت في حقه واسع كغيره. فالصحيح أن الصلاة قعدة وليس قضاء. طيب، هل يجوز له أن يؤخر مع ظنه؟ يعني الآن أخذنا أنه إذا ظن أنه سيموت بعد ذلك، العلماء يقولون لا يجوز له التأخير. إذا ظنت المرأة مثلا أنه سيحصل منها الحيض أو يأتي مانع من الموانع، فذكر العلماء أن الحيض ليس أمرا مجزوما به بالوقت، فقد يتأخر قليلا أو يتقدم قليلا، فلا إثم على المرأة في التأخير، والأفضل لها أن تبادر، الأفضل لها أن تبادر إذا شكت من قرب الحيض تبادر. ولذلك في الصحيح أن المرأة لو تأخرت عن أول الوقت ثم نزل من الحيض أنها لا إثم عليها ولا قضاء، لا إثم عليها ولا قضاء. فهل يجوز لها أن تتعمد الترك حتى تنزل الحيضة ولا تصلي؟ لا يجوز لها أن تنوي الترك، يعني تعزم على التأخير من أجل أن لا تصلي. لا يجوز للمرأة أن تكون نيتها التأخير حتى تنزل الحيض ولا تصلي، لأن هذا فيه قصد سيء، والنية السيئة يأثم على الإنسان. ولكن ليس إثمها كمن ترك الصلاة عمدا، لكن يخشى عليها من إثم عظيم بهذه النية، يخشى عليها من إثم عظيم بهذه النية. المسألة التي ذكرها المؤلف هو إذا غلب على ظني أنه يموت إلى آخره، بعضهم نقل الإجماع على أنه يأثم إذا أخر مع غلب الظن، بعضهم نقل الإجماع على أنه يأثم. ذكره صاحب الكوكب المنير، ذكر ذلك صاحب الكوكب المنير الأول صفحة 372، الأول صفحة 372. يقول: آخر نقاب الغريق يكون واجبا على من رآه لا على سائر الأمة، فهي كيف يدخل في الفرض الكفاية؟ فرض كفاية على من رآه، إن كانوا خمسة يلزمهم، يعني لو تركوه كلهم يأثمون الخمسة، لو تركوا كلهم يأثمون جميعا. ولو نزل شخص وأنقذه فسقط الوجوب عليهم جميعا. يا صمد إذا كان عندهم قدرة كما تقدم، عندهم علم وعندهم قدرة على هذا الفعل. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف: ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف، كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة، فلا يصف بوجوب. فلو أمر السيد عبده بالكتابة وهذا العبد ليس عنده قدرة على ذلك، أو يده مقطوعة فلا يجب عليه ولا يتعلق به الوجوب، إنه ما يستطيع. قال: وحضور الإمام والعدد في الجمعة، فلا يوصف بوجوب. كذلك لا تجب الجمعة إلا مع وجود من يقيم الجمعة، خطيب وحضور بعض الناس في صلاة الجمعة، فإذا لم يحضر أحد لم تجب الجمعة، أو إذا كان في مكان ليس فيه أحد. قال: وإلى ما هو داخل تحت قدرة العبد، يعني الأمور الأولى ليست من فعل العبد، كعدم القدرة على الكتابة، عدم حضور من يقيم الجمعة إلى آخر. قال: وإلى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد، كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة، لما يتم ما تتم الصلاة إلا بالطهارة، ولا يتم صلاة الجمعة إلا بالذهاب إلى صلاة الجمعة، وغسل جزء من الرأس أي مع غسل الوجه في الوضوء. قالوا: ما يتيقن الإنسان من غسل وجهه كاملا إلا إذا غسل بعض الرأس، إذا دخل بعض الرأس حتى يتيقن من غسل الوجه كاملا. قال: وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم الواجب، في الصوم فواجب إلى آخره. يعني قالوا: يمسك قليلا من آخر الليل قبل طلوع الفجر، ولو مقدار دقيقة قبل طلوع الفجر، حتى يتيقن من إكمال النهار كاملا. سيأتي أن هذه المسائل لا يوافقون عليها. قال حاصل معنى كلامه رحمه الله أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان: الأول قسم ليس تحت قدرة العبد، كزوال الشمس لوجوب الظهر، إذن هذا مسألة ليست من فعل العبد، وزوال الشمس ليس من فعل العبد، فهذا لا يدخل في القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن هذا ليس من قدرة العبد ولا من فعله. قال: وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين، من لا تلزمه الكتابة. قال: وكحضور الإمام والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه، على خلاف بين العلماء في مقدار العدد الذي تصح به الجمعة. قال: فلا قدرة للمكلف على قهر الإمام والجماعة على الحضور إلى المسجد، فهذا النوع لا يصف بوجوب إلا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق، وهذا مذهب وهو مذهب باطل مردود، يعني هذا ليس من فعل الإنسان، ما يستطيع أن يفعل هذه الأمور، زوال الشمس ليس بيده، هذا الرجل الذي مأمور بالكتابة ليس له ما يستطيع على ذلك، لا قدرة له. كذلك حضور من تقام بهم الجمعة ليس إليه، ذهب إلى المسجد فلم يجد به أحدا، فكيف يصنع؟ هل نعم ما يجب عليه، ما تجب عليه الجمعة، لا يحصل الوجوب ولا يلزمه أن يذهب ويحضر الناس، أو يحضر يذهب ويبحث على إمام وناس معه يأتون يقيمون الجمعة، لكن ممكن يذهب إلى مسجد آخر تقام فيه الجمعة إذا وجد، أو إذا كان قريبا منه لا مشقة فيه. قال: الثاني قسم تحت قدرة العبد، كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس، إذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس، وإمساك جزء من الليل مع النهار، إذ لا يتحقق الإمساك في جميع نهار رمضان إلا بإمساك جزء يسير من الليل، بناء على أن الغاية في قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر خارجة وهو الصحيح، يعني التبين هو جزء من النهار، إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود حصل النهار. فقالوا إذا أخروا حتى تبين معناه أنه أكل في جزء من النهار، لأن من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا في نهار رمضان، إذ لا واسطة بين الليل والنهار، يعني إذا انتهى الليل جاء النهار فلا بد من فاصل يقول. طيب، وهاتان مسألتان وهو غسل جزء يسير من الرأس مع الوجه، هل يلزم حتى يستيقن من غسل وجهه كاملا؟ وكذلك صيام بعض الليل مع النهار حتى ولو شيئا يسيرا حتى يكون صائما للنهار كاملا، هذا احتياطا فعله بعض، قال به بعض العلماء احتياطا لذلك، وإلا فالأصل أن الوجه محدود بالشرع ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، فيلزمه أن يغسل هذا الجزء ولا يلزمه أن يغسل بعض الرأس. الوجه محدد شرعا ولغة بذلك. كذلك الشرع في الصيام اعتبر أذان والتبين، التبين فإذا حصل التبين أذن المؤذن، إذا حصل التبين أذن المؤذن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يأذن بلال فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فاعتبر الشرع الأذان إذا كان يأذن على الوقت الصحيح، وعلى هذا فلا حاجة إلى الاحتياط بدقيقة أو دقيقتين أو ما أشبه ذلك، لأن الشارع اعتبر الأذان مع العلم بأن الأذان، مع العلم بأن الأذان يحصل عند التبين، ولا شك أنه سيحصل شيء يسير من النهار، ومع ذلك أغفل الشارع ذلك ولم يأمر بالاحتياط بالتقديم، لم يأمر الشارع بالاحتياط بالتقديم. المؤذن إذا رأى الفجر تبين فعند ذلك يؤذن، فالعبرة هو التبين والأذان. إذن الاحتياط بصيام شيء يسير من الليل لا ليس بصواب، ليس بصواب. وقد بالغ الناس أصبحوا يحتاطون بعشر دقائق وبعضهم بربع ساعة، في بعض الأماكن قد يصل إلى نصف ساعة احتياط، وهذا من البدع، هذا من البدع. قال وما جاء من الأحاديث موهما جواز تناول المفطر بعد الصبح فهو محمول على أن المراد به أنه في آخر جزء من الليل لشدة قربه من النهار، جاءت أحاديث فيها ضعف أنه أكلوا والصبح قد طلع أكلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها معلة لم يصح منها شيء. قال وهذا القسم الأخير أعني ما هو تحت قدرة المكلف، قال المؤلف إنه واجب، هذا حاصل معنى كلامه رحمه الله. طيب الآن سيعلق المؤلف على كلامه، الآن بينا كلام معنى كلام مقدام في الروضة، لخص المؤلف بهذه الصفحة، ثم سيتعقبه المؤلف بعض التعقب إن شاء الله نقرأه في الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.